بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنتوقفنا في وسط الكلام قبل الفروع في القاعدة الأولى، فكان الدرس يتحدث عن هذه الفقرة، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فأخذ الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يعلق على هذه الفقرة، وذكر منها أن العبادة شرطها الإخلاص والمتابعة. نعم. ثم أخذ يفسر، ودينا كذلك من بعض الأشياء. نعم. بس يعني نسيت، هل نبهته على ذلك لما قال هو رحمه الله الشيخ محمد ابن الوهاب، قال أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فقلنا هذا لا شك ولا ريب في النبه على ذلك، يعني أن العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد، لكن مع المتابعة كذلك. فذلك النبه على ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وإنما ذكر التوحيد ذلك الشرط لأنه هو الأساس، وهو إذا فقد فالعمل باطل كله وأصبح يعني من المشركين. قال كما أن صلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، هذا كذلك، يعني هناك شروط أخرى. وكذلك أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فهذا يعني العبادة الصحيحة، وإلا العبادة الباطلة تسمى كذلك عبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهؤلاء يعبدون غير الله عز وجل. مع ذلك سمى الله سبحانه وتعالى ما يفعلون عبادة، ما لا أعبد ما تعبدون. نعم. فلما هو قال فاعلم أن العبادة أي الصحيحة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد وكذلك مع المتابعة. هذه القيود هي معلومة، فلذلك هي يعني ترك ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن هي معلومة. نعم. لكن ننبه على ذلك لا بس. تمام. أنت وقفنا عند قول الشيخ الفوزان، فلا هناك أحد. قال رحمه الله أو حفظه الله تعالى، قال فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا كما قلنا بالإجماع، وأن من صوها اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله، كما نقل إجماع على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ودليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. فلذلك يأتي في آخر الزمان موسى أو عيسى بن مريم وهو على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وخاتم النبيين. فمن جاء بعد عيسى من الأنبياء فإنهم يحكمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك اتباع غير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما ما هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كذلك ذكرنا، والدليل على ذلك يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الشاهد هنا قال وأولي الأمر منكم، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم مقيدة بطاعة رسول الله وقبل ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة. قال أما إذا خالف الرسول فلا طاعة، على كذلك بالإجماع للحديث حديث عائشة رضي الله عنها لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال يقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أولي الأمر هم الأمراء والعلماء. نعم. لكن الذي يذكر أولا هو أولي الأمر، لأن هؤلاء العلماء إنما هم يفتون، والذي بعد ذلك لا يلتزم بهذه الفتوى فليس العالم بمستطيع أنه يفرض عليه أن يتبع أنه يتبع تلك الفتوى. أما الأمير إذا أمر بشيء وولى القضاء، فإذا حكم بشيء فلا بد من إيش؟ لا بد من الامتثال. نعم. فهؤلاء الأمراء ينصحون ويفتون، وأما هؤلاء الأمراء هؤلاء ينفذون الأحكام، فليس هناك بعد أمر الأمير إذا أمر بشيء وكذلك من ولاه يعني في نيابته كالقضاء، فهذا يجب الالتزام. نعم. فذلك هم يعني يدخلون في هذه الآية أوليا الأمراء، لأن الأمر بيدهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أي أقاموا حدود الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الأمراء الذين إن مكناهم في الأرض. نعم. قال فإذا أطاعوا الله وجبت طاعتهم واتباعهم. نعم. وكذلك إذا أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن الآن قد يفهم إذا أطاعوا الله وجبت طاعتهم، يعني مثلا لو كان العاصي يعني من القضاء مثلا ليس على الاستقامة لكن أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى فيجب طاعته، يعني وإن كان منحرفا، فمن يعني أمر بالطاعة بطاعة الله سبحانه وتعالى وبموافقة الكتاب والسنة فيجب أننا نتبع ذلك. نعم. فهؤلاء اليهود لما قال نعم لكم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد، فهؤلاء هم كفار، لكن كلموا تكلموا بكلمة حق، بكلمة حق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ينهاني كذا وكذا أن آمركم بخلاف ذلك، يعني كما جاء في الحديث. نعم. فأخذ بذلك العلماء أن الحق هو مطية المؤمن، فأين وجد أخذ الحق، أين نعم سمع الحق ووجد أخذه، لكن لا يجوز عليه أن يأخذ العلم من الذين ليسوا بأهلين، لكن إذا سمع الحق من أي واحد كان فلابد أنه يأخذ الحق، أما أخذ الحق فهذا لا يكون إلا عند المستقيمين من أهل السنة والجماعة. ففرق بين قبول الحق وأخذ الحق، قبول الحق يقبل من أي أحد ولو كان من الكفار يقبل الحق، وأما أخذ الحق هذا إنما يكون عند المستقيمين، إن هذا علم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما في أثر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. قال أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم، إذا أمروا بالمعصية كما في الحديث فلا طاعة. قال ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه، لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هداه فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي العبادة الصحيحة. نعم. لكن لما قال يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول واتبع الرسول، لكن إذا هو أمر بمعروف وكان منحرف وكان من المنحرفين فيجب عليك أن تأخذ وتقبل ذلك تلك النصيحة وذلك الحق. نعم. فقبول الحق لا ينظر إلى استقامة شخص، وإنما ينظر إلى المصدر، هل هو موافق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان نعم فيقبل وإلا فيرد على صاحبه. نعم. وأما الأخذ يعني تذهب إليه فهذا لا يجوز إلا عند أهل السنة. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال فإذا عرفت أن الشرك، وهذا عام الآن، إذا قال أن الشرك الآن يجوز أن يقال كل الشرك فيكون عام، إذا عرفت أن كل الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل. نعم. فالشرك إذا خالت أي عبادة من العبادات أفسدها وأحبط العمل، لكن المراد هنا يريد بذلك رحمه الله تعالى الشرك الأكبر، بدليل أنه قال وصار صاحبه من الخالدين في النار، من الخالدين في النار، فلا يريد بذلك الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر مهما مات على ذلك الشخص ومهما كثر ذلك الشرك الأصغر فلا يقر على الصحيح، لكن يعني ليس من الأسباب التي يخلد به صاحبه في النار. نعم. فلما قال فإذا عرفت أن الشرك هنا عندنا قرينة تدل على أن المراد بالشرك هو الأكبر، وهو قوله وصار صاحبه من الخالدين في النار، إذن الأكبر. فإذا عرفت أن الشرك لكن يشمل الاثنين الآن، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أغنى، أو في الحديث القدسي قال الله تعالى أنا أغنى شركاء الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، وده يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فيحبط العمل الأصغر لكن لا يخلد صاحبه في النار، لكن يحبط العمل. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. هذا يعني قال سبحانه وتعالى في الأنبياء، حتى هؤلاء لو أشركوا مع الله سبحانه وتعالى وحشاهم أن يفعلوا ذلك، فهم معصومون عن الكبائر فضلا عن الشرك الأصغر والأكبر، فهم لا يفعلون الكبائر، لكن لو افترض أنهم يرتكبون تلك الكبائر من الشرك وغير ذلك أو يعني من الشرك، فقال سبحانه وتعالى الأعمال تحبط، فقال لو ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك يقول سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا يدل على ما قال الشيخ أن العمل تحبط إذا خالتها الشرك، نعم، وغير ذلك. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، فجزاؤه في الدنيا أن عمله يحبط، أن عمله يحبط، وفي الآخرة إن كان ذلك هو الشرك الأكبر فإنه لا يغفر وكذلك يخلد في النار. قال وصار صاحبه من الخالدين في النار، نعم، كما قال سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني الآية تدل على أن من مات مشركا والشرك المر بالشرك هنا الأكبر فهو من الخالدين في النار، لأن الله عز وجل قال فقد حرم إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة عليه حرام يعني مطلقا، يعني ليس يعني تحريم أولي، هذا تحريم أولي ومآلي، لا يدخل الجنة أبدا، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم، فهذه الآية دل على أنهم لا يدخلون الجنة أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني لدون دخول نجلي، هذا يعني في الدنيا غير ممكن هذا، فكذلك غير ممكن دخول هؤلاء الذين ماتوا على ناقل من نواقض الإسلام أن يدخلوا الجنة، ذلك لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا من مات كافرا فلا يدخل الجنة أبدا. نعم، قال وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. نعم، إذا عرفت أن الشرك حكمه أنه يحبط العمل وأنه يفسد العمل وأن من مات على ذلك ولم يتب صار من الخالدين في النار إن كان الشرك والشرك الأكبر، فهذا يدل على أن أهم ما عليك معرفة ذلك، بل الله سبحانه وتعالى جعل ذلك هو المبتدأ، فقال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالله سبحانه وتعالى شرط ها هنا لتمسك بهذه الكلمات التي هي لا إله إلا الله بعد العلم بها أنه لا يكفر بهذه الكلمة. نعم، فدل على أنه لا بد يتعلم، هذا يدل على أنه لا بد من التعلم. وكذلك ها هنا يدل أن عكس الشيء يظهر حسن ضده، لأن الآن إذا علم شخص أن الشرك يحبط العمل وأنه يفسد العمل وأنه صار من الخالدين في النار وعلم ما هي النار وهو جزاء الكفار وعلم ما فيه من العقوبات الدائمة التي لا تنتهي، فإذا عرف ذلك وعرف ضده الذي هو الجنة وما فيه من المحاسن والجزاء العظيم الدائم، فالآن يفيد ذلك عملا ويفيد ذلك تعلما ويفيد ذلك كذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يموت على تلك الحالة التي تحرم عليه هذه الفضائل وهذا الدخول في الجنة. فالحريص إذا عرف ذلك فهو يتمسك بتوحيد خشية أنه يدخل أو أنه ينقض ذلك العمل الذي يلقى الله سبحانه وتعالى وبه يفتح باب رحمة الله الذي هو الجنة، فهذا يفيد العمل ويفيد الخوف من الله سبحانه وتعالى. فذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول العرب بجنبني وبني أن أعبد الأصنام، وذلك لعلمه لخطورة الشرك لخطار الشرك، وإلا هو قد علم أنه معصوم من الشرك، معصوم في الوقوع من الوقوع في الشرك وكذلك من الكبائر، ومع ذلك خاف لما علم ما هو مقتضى وما هو جزاء الشرك، خاف على نفسه ذلك وخاف على ذريته ذلك، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يذنبه الشرك وأهله. نعم، فهذا هو الذي يفيده الشرك، يفيد الخوف من الله سبحانه وتعالى. وذلك يعني في كتاب التوحيد يذكر يعني بعد أن ذكر التوحيد إلى آخره، فقال باب تحقيق التوحيد الخوف من الشرك. فمن حقق التوحيد لابد أنه يخاف من الشرك، لابد أنه يخاف من الشرك. نعم، فالكيس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم حسنة، فالكيس من دان نفسه يعني أنه يحاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، لابد يحاسب نفسه، ينظر يعني في عمله في صفحته في اليوم ماذا فعل، يعني هل العمل موافقة، هل العمل موافقة لما أمر الله سبحانه وتعالى به، هل أخلص لله عز وجل، هل دخل شيء من الرياء، لابد يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. حاسبوا أنفسكم كما قبل أن تحاسبوا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم، فلابد من المحاسبة، فهذا كذلك مما يفيد الشرك، لابد من المحاسبة. وكذلك الدعاء، كذلك الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن مهما فعل ومهما اجتهد فالأمر والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء من عباده. والتنبيه في هذه الآية ولو أشركوا، هذا في الأنبياء، هذا يدل على إيش؟ من دونهم من الممكن أنهم يقعون في الشرك، بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الشرك، قال هو الساحل، هو البحر الذي لا ساحل له، والبحر الذي لا ساحل له، وقال قل من ينجو من ذلك. فإذا عرف ذلك الشخص فلابد أنه نعم يدرس التوحيد ويراجع التوحيد دائما ويدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر والتوفيق ما قلنا بيد الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا شامل في كل شيء. نعم، لما حتى يعني في الدعاء في الصباح اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء مليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وشركه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أمته أنهم يقولون ذلك دائما في الصباح، نعم أنهم يحرصون على هذا الدعاء. وكذلك يعني من الذنوب التي يعلم والذنوب التي لا يعلم، نعم، فكل ذلك لابد منه كذلك من الدعاء. فالشرك كل هذا الشرك يفيد كل هذه الأشياء، الخوف منه ويفيد العمل ويفيد التعلم ويفيد الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم الاستكان على نفسه وعدم القول التوحيد عرفنا هذا. قال الإمام يعني قال المشايخ، قال الشيخ نعم كان صالح الشيخ، قال من قال التوحيد عرفنا يعني يظن أنه يعني في كفاية في ذلك، فقال التوحيد عرفنا، فقال هذا من أكبر مكيد الشيطان. نعم، فالله سبحانه وتعالى بعث محمدا داعيا إلى التوحيد، ولما هاجر إلى المدينة بعثه كذلك داعيا إلى التوحيد، ولما مات حذر من الشرك. فقال العلماء هذا يدل على أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته كلها تمتد في التوحيد، وكلها توحيد. فقلنا أن هذه الفقرة لما بين خطورة الشرك وأنه يحبط العمل ويفسد العمل وصاحبه المات على الشرك الأكبر يخلد في النار، ثم قال عرفت بعد ذلك ولا ينبغي الغفلة في ذلك أن أهم ما عليك معرفة ذلك خشية أنك تقع فيها، لأنه كما قال بعد قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، الشبكة لذلك الشرك يأتي فأتي لماذا شبه ذلك بالشرك، قال ويشرك بالله سبحانه وتعالى، قال ها هنا لعل، يعني هذا يفيد أن العلم والمعرفة فقط هذا لا يكفي للنجاة من الشرك، قال لعل عليك أن تعرف ذلك، قال لعل، فهذا يدل عش أن المعرفة وحدها لا تكفي، بل لا بد من توفيق الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقك لذلك. فهؤلاء الذين هم الصحابة الذين كسروا الأصنام وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحقق التوحيد بأجمل مكان وقاتلوا الأقارب يعني من أهلهم، فحققوا التوحيد على أحسن مكان، والولاء والبراء لله سبحانه وتعالى على أحسن مكان. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم، يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أي الرياء، الشرك الذي هو الرياء، ومع ذلك خاف عليهم. وكانوا الصحابة أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود، والحديث هذا والأثر هذا، قال الشيخ الألباني أنه له حكم الرفع، قال أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى قلوب العباد فرأى أن أصفى وأتقى القلوب هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنبوته وبتعته لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى أن أتقى القلوب وأصفاها هي قلوب الصحابة، فاصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الأخيار فكان يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقعون في الشرك الأصغر، فقال إن أخوف ما أخاف عليكم، هذا الخطاب للصحابة ومن بعده، فهذا يدل على مهما كان ولسنا بأفضل به من هؤلاء الصحابة، فالخوف من الوقوع في الشرك ولا سيما الأصغر الرياء إلى آخره فهو أخوف ما يكون علينا، وهو أهم وأوجب ما علينا معرفة ذلك كما قال، وكذلك الدعاء إلى الله. وهؤلاء الذين كذلك هم كانوا صحابة ويعني حديث عهد بالإسلام، فلما يعني في الحرب لما رأى أن المشركين يعلقون على هذه الأشجار الأسلحة ويقولون ذات أنوات، يعني يدعون أن هذه الأسلحة المعلقة بالأشجار بها يكون النصر، فاستحسنوا ذلك فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات، يعني ما أرادوا الشك لأنهم قالوا اجعل لنا، أي من شريعتك اجعل لنا، ظن أن استحسن ذلك وظنوا أن في الشرع الله سبحانه وتعالى يوجد مثل هذه الأشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي من شرعك، نعم، فقال إنكم قوم تجهلون. فهذا يدل على ليس هناك أحد يضمن عليه الشرك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى اقصد بني رب جنوبني وبني أن أعبد الأصنام، فقال الإمام الثوري رحمه الله تعالى، فقال من يضمن البلاء بعد إبراهيم، فليس هناك من يضمن البلاء بعد ذلك إمام التوحيد إمام الموحدين، نعم. فهذا يفيد الخوف ويفيد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن المعرفة فقط لا تكفي، فقالوا القائل التوحيد عرفنا، فهذا لابد يضم على ذلك الخوف من الله، فإذا عرفت التوحيد عرفت ضده الذي هو الشرك. وقال بعض الحكماء قال الضد يظهر حسنه الضد، وبالضد يتعرف الأشياء، فإذا عرف ما هو التوحيد وعرف ضده خاف أنه يفوته ذلك الفضل الذي هو فضل التوحيد، نعم، فيكون حريصا على التوحيد وحريصا على مراجعة التوحيد وأن لا يقع في الشرك، ويسأل الله سبحانه وتعالى، فيفيد العلم ويفيد العمل ويفيد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء إلى الله عز وجل، نعم. فقال لعل الله يعني ممكن أنك مع العلم تقع فيه، هذا هو، قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، فشبه هو المصنف رحمه الله تعالى الشرك بالشبكة، قال العلماء لأن الشبكة مثل يعني كيش، ها؟ نعم. فقال لي أن الشبكة هي خفية لا ترى، يعني السمك إذا وقع فيها لا ترى هذه الشبكة، فكذلك الشرك لا يراه، حتى يعني جاء في بعض الأثر أنه يعني أنه أسود من النملة في الليلة السوداء إلى آخره، نعم، فهو يعني الشرك كشبكة مختفي، وكذلك قال يتنوع فهو على أنواع كثيرة، فقد يعلم بعض أنواع من الشبكة ويخفى عليه بعض الأنواع، فهو يتغير ويتنوع، فقالوا كذلك لأنه من وقع فيه وليس ببصير بمنفذ الشبكة، فكلما تحرك كلما اشتد عليه المسكة، كلما تحرك وكلما اشتد عليه المسكة فهو خطير، فمن وقع فيه أو يعني من ليس بعالم بهذه الشبكة وقع فيه، ومن كذلك ليس بعالم على التفصيل بهذه الشبكة فسيقع في بعض أنواع هذه الشبكة، وكذلك من لم يعني هو ليس بعالم بالمخرج من ذلك الشبكة المنفذ بهذه الشبكة، فكذلك كل ما أراد أنه يجتهد في الخروج كلما كان هذا سببا لبقائه في ذلك الشبكة. نعم. فلذلك شبه هو رحمه الله الشرك بالشبكة لهذه الأشياء الثلاثة. نعم. ولعل يذكر يعني غير ذلك. نعم. فإنسان لا يتساهل، يعني هذا هو الإنسان لا يتساهل، ولابد أنه يراجع التوحيد دائما وأبدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دائما وأبدا داعي إلى التوحيد وما تعالى ذلك داعيا إلى التوحيد. فكذلك الإنسان يستمر على التوحيد، توحيد إليه عز وجل. قال: الذي قال الله تعالى في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وقال العلماء هذه الآية تشمل نوعي الشرك، لأن قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر، وهذا عام، لأن الآن يغفر كما يعني نعلم يعني في قواعد النحو أنهم قالوا أن الفعل كل فعل يتضمن شيئين، يتضمن الزمان ويتضمن المصدر، والمصدر قالوا الأصل فيه أنه نكرة، فإن الله لا يغفر أي لا غفران، لا مغفرة. والنكرة إذا وقع في سياق النفي أو النهي يعم، ليس هناك أي مغفرة. أن لأن الله لا يغفر أن يشرك به، كذلك أن إذا دخل على الفعل المضارع فإنه يؤول بمصدر، أي إن الله لا يغفر أي إشراك به، أي إشراك به. فهذا يشمل نوعي الشرك على الصحيح. اختلف العلماء، لكن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر من مات على الشرك سواء كان أصغر أو أكبر. معنى ذلك أن ذلك الذنب الذي هو الشرك الأصغر هو ظاهر على الميزان، وأنه ثقيل في ميزان السيئة. نعم، هذا هو الصحيح. اختلفوا في هذه، لكن هذا هو الصحيح. وبعضهم قالوا المراد به هنا عام أريد به الخصوص، هو عام، قالوا هو عام أن يشرك، هذا عام يشمل الشركين، لكن قالوا أريد به الخصوص الذي هو الشرك الأكبر. قالوا ما الدليل ذلك؟ قل سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله، كذلك هنا يشرك هو فعل مضارع، فشمل المصدر نكرة، ومن هذا إيش وقع في سياق الشر، والنكرة في سياق الشر يعم. تم إن الله إنه من يشرك بالله أي أي شرك. تم فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقالوا هذا عام أريد به الخصوص، بدليل أن الذي يحرم عليه النار إنما هو الكافر الذي إنما هو المشرك بالله الشرك الأكبر وليس الشرك الأصغر. فقالوا الآية يعني لفظها عام لكن معناها الخصوص، لكن قال العلماء هذه الآية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقالوا هذه الآية هي عام وهي مقيدة أو عام أريد بالخصوص، لكن عندنا قرائن يعني في هذه الآية أنه عام أريد به الخصوص، وهو ما قلتم في الأخير إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فهذا يدل على أن المراد بالشرك هنا الأكبر. أما في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فها هنا ليس هناك أي دليل يدل على القيود وأنه عام أريد به الخصوص. فإذا هذه الآية تبقى على عمومها، والآية الثانية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فهي عام أريد به الخصوص، هذا هو الصحيح، أن من مات مشركا سواء كان أكبر أو أصغر فإنه لا يغفر. فالخلاصة في ذلك الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به أن هذا عام في كل شرك سواء كان أصغر أو أكبر. نعم. فمن مات على ذلك ولم يتم من ذلك فلا يغفر. نعم. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم. فهذا دليل على أن الشيخ رحمه الله تعالى ما بنى هذه القواعد على الرأي، وأنما إنما هي مستنبطة من الكتاب والسنة. نعم. قال الشيخ الفوزان هنا دليل. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، أي ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. نعم. يريد بذلك توحيد الألوهية، وإلا التوحيد من شكل عام هو إفراد الله سبحانه وتعالى فيما اختص به سبحانه وتعالى سواء كان في الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. قال: يجب أن تعرف ما هو الشرك، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه، بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المعرض عن التوحيد مشرك، من أعرض عن معرفة التوحيد سيقع في شرك ولا شك. قال: فلابد أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن تجتنبها. نعم. لأن الله حذر من الشرك وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن سمع هذه الآية ولا يبحث في الأسباب الذي ينجيه من الشرك ولا يخف الشرك بعد ذلك فهذا يعني لا يرجى له الخير. قال فهذا الشرك الذي هو خطره وهو أنه يحرم أو أنه يحرم من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لكن مرض هنا الأخطر الأكبر. قال يحرم من المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر، لأنه هو الخطر، هذا هو الخطر العظيم. ليس من المعقول أنه يقدم لدنا قبل الأكبر. نعم. قال لأن الشرك ضلت به أفهام وعقول، هذا شيء ثاني اضطرب العقول فيه، حتى بعضهم ظنوا أن الشرك هو الوقوع في الربوبية، لأنك تعتقد أن مع الله خالق وأن مع الله رازق، ظنوا أن هذا هو الشرك، هذا الشرك. لكن الشرك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني محذرا قومه من الوصول من المواصلة فيه، والشرك الألوهية. قال مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.